واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، يعني هذه مسألة وقع فيها نزاع بين أئمة السنة، حينئذ لا يضلل فيها ماذا؟ المخالف. إذن ليس كل خلاف في باب المعتقد يكون ماذا؟ سنة وبدعة، صحيح؟ ليس كل خلاف في باب المعتقد. بعض الناس طلاب العلم هكذا عنده قصور في الفهم، يظن أن العقيدة جملة وتفصيلا لم يقع فيها نزاع، قل لا، بعض المسائل وقع فيها نزاع، لكن الأصول العامة في باب المعتقد لم يقع فيها نزاع. الأركان الستة من جهة الأصول لم يقع فيها نزاع. الإيمان بالله بذاته بربوبيته بأسمائه وصفاته بألوهيته لم يقع فيها نزاع، وإن من حيث الأصول، ولكن قد يقع نزاع في بعض المسائل المتعلقة بباب المعتقد، مثل هذه المسألة معنا ومر معنا الحوض قبل الصراط أو بعده، قد يقع نزاع في اسم الله عز وجل، في اسم ما، هل هو اسم أو لا، يقع نزاع، هذا يثبت وهذا ينفي. مسألة عقدية أم فقهية؟ عقدية أم فقهية؟ هذه عقدية. قد يقع نزاع في كون الشيء مكفرا أو لا، مسيجد يكفر أو لا يكفر، في خلاف، مصيحف يكفر أو لا يكفر، أو لا يكفر، في خلاف. إذن بعض المسائل الفرعية في باب المعتقد وقع فيها نزاع بين أهل العلم يعني من قديم، حينئذ لا يقع في هذا الذي نريد، لا يقع فيها التضليل، فليس الخلاف هنا بين سنة وبدعة، بل هو قولان أو ثلاثة أو أربعة لأهل السنة والجماعة. فمن اختار قولا حينئذ يقول هذا رأيي وأرى أنه صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيري أعتقد أنه خطأ ويحتمل الصواب، إلا في المسائل القطعية الواضحة البينة، يعني لأن القطع أمر نسبي، قد تقطع بشيء أنت وغيرك يكون ماذا؟ غير مقطوع به، بل يكون مظنونا، حينئذ يقول النظر فيها بهذا الاعتبار. إذن من هذه المسائل التي وقع فيها نزاع بين السلف مسألة القلم والعرش، أيهما ماذا؟ أيهما خلق أولا؟ عرش قبل القلم، القلم قبل العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم، عرش مخلوق قبل القلم، الحديث السابق. قال ابن القيم وأصح القولين أن العرش مخلوق قبل القلم، انظر قال وأصح، يعني صحيح وأصح، هذا تعبير العلم الراسخين فيه، أصح قولين. إذن ثم قول آخر قال به بعض الأئمة أن العرش مخلوق قبل القلم، لما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو الحديث السابق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وقد أخبر أنه قدر المقادير وعرشه على الماء، قدر المقادير ثم كتب، وكان تقدير المقادير وعرشه على الماء، فدل ذلك على ماذا؟ على أن العرش سابق، وواضح بين، اتضحت الدلالة؟ قدر المقادير هذا قبل الكتابة، ثم أمر بالكتابة كذلك، وأمر بالكتابة عند خلق أو حين خلق القلم، وكان تقديره متى؟ عرشه على الماء، فدل على أن العرش قبل القلم. قال وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها في أول أوقات خلق القلم، قال أول ما خلق، يعني حين خلق القلم في أول خلق القلم أمره بالكتابة، ولذلك جعله شيخ الإسلام ظرف زمان، حين خلق القلم، حين، إذن في أول خلقه بمعنى ماذا؟ أول ما خلقه. فعلم أن العرش سابق على القلم، والقلم سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الصواب. وقال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان،